برنامجكم الوسطية على قناة الرسالة. برنامج الوسطية برنامج حواري فكري نأخذ فيه قضية من قضايا المجتمع أو قضايا الدين ونتحاور فيها ووجهات النظر المختلفة فيها لنصل فيها إن شاء الله إلى الوسطية. حلقتنا اليوم الولاء والبراء مع غير المسلمين، لأن عندنا حلقة أخرى ستكون الولاء والبراء داخل الصف الإسلامي. الولاء والبراء مع غير المسلمين بين التساهل والتشدد. طبعا موضوع الولاء والبراء كمفهوم مفهوم رئيسي من مفاهيم الدين في كل المذاهب وكل الفرق، وانبنت على هذا المفهوم الهام مجموعة من المواقف، مجموعة من الفتاوى، وصل فيها إلى حد تكفير البعض وتكفير بعض المسلمين لبعضهم بناء على هذه المسألة الخطيرة، بل انبنت عليها دماء واستحل بها بعض الجماعات الإرهابية، استحلوا بها الدماء باسم أن هؤلاء خالفوا الولاء والبراء فكفروا. طبعا الحديث عن الولاء والبراء الحقيقة لما جئت أن أحضر هذه الحلقة وجدت أن في حديث يتعلق بداخل الصف المسلم، الولاء والبراء بين الشيعة والسنة والفرق وكذا، وهذه له قررت أن يكون لها حلقة خاصة لأهميتها. أما حديثنا اليوم فسيكون الولاء والبراء بين المسلمين وغير المسلمين. ما مدى وضوح هذا المفهوم؟ ما مدى تحديد هذا المفهوم؟ ما مدى استعدادنا لتطبيقه وعدم مخالفته في أرض الواقع؟ هنا سنناقش مع أساتذتنا الكرام، سنناقش قضايا الولاء والبراء وسنضرب أمثلة محددة وسنحاول الإجابة عليها. أنا أسألكم وأسأل أساتذتي الكرام وسأسألهم خلال الحلقة، لكن السؤال أيضا لجمهورنا الذين يشاهدوننا، هل عندما يحتفل الإنسان بعيد ميلاد ابنه هل هذا مخالفة للولاء والبراء الإسلامي؟ هل هو فيه تقليد وفيه تبعية لغير المسلمين؟ طيب التهنئة بكريسمس، ما مدى مخالفة المسلم لما يحتفل بعيد الحب مثلا؟ نتكلم عن دائما نتكلم احنا عن التعايش مع الغرب والتعايش مع غير المسلمين، فما مدى دخولنا في التعايش دون مخالفتنا للولاء والبراء؟ ندخل في حوار الأديان، ما مدى جواز الدخول في حوار الأديان وما هي حدودنا في هذه المسألة دون أن نخالف هذه المسألة؟ الذمي الذي يعيش بيننا هل هو مواطن ولا من الولاء والبراء أن احنا نفاصله؟ أين حدود هذه المسألة؟ والعكس، المسلم الذي يعيش في الغرب ويأخذ جنسية غربية هل هذا صار من الذين بالتبرؤ منا؟ مفهوم خطير الحقيقة. هذا الموضوع الولاء والبراء بين الوضوح والهلامية، الولاء والبراء بين التساهل والتشدد، الولاء والبراء بين الغلو والتفريط، أين الوسطية؟ هذا موضوعنا في هذه الحلقة الخطيرة والهامة. معي طبعا مجموعة من الدكاترة والأساتذة المختصين في النواحي الشرعية المختلفة، سأعرف بهم في حينهم، لكن اسمحوا لي، أن نحن عندنا عادة أن نأخذ تصويت من الشباب لتسمعوا منهم أولا ثم تعلقوا على تصويتهم، فسأعود إليكم بعد لحظات. قبل أن تصوتوا شبابنا، عندنا سؤال للمشاهدين الذين يشاهدون هذه الحلقة، سمعتم هذه المقدمة، والآن سؤالي لكم، سؤالي للذين يشاهدون في التلفزيون في كل مكان، وعلى فكرة ممكن الآن تشاهدوا الرسالة في أي مكان في العالم من خلال البث المباشر على موقعنا الرسالة.net، وتستطيعوا مشاهدة أرشيف الرسالة، حلقاتنا السابقة من هذا البرنامج وكل برامجنا الرئيسية من خلال أرشيف الرسالة على موقعنا، وكذلك نصوص هذه الحلقة ونصوص كل الحلقات الرئيسية سواء هذا البرنامج أو غيره، كل هذا على موقعنا المميز الرسالة.net. الآن للذين يشاهدوننا، لو سمحتم تستطيعوا المساهمة معنا في بلورة الحديث حول هذا الموضوع الخطير والهام. سأسألكم عن مفهوم الولاء والبراء. هذا الاختيارات التي أمامكم، أنه الولاء والبراء، أنا سأعطيكم جملة وتقولوا لي توافقوا عليها ولا لا. الولاء والبراء مصطلح قديم يسبب إشكالات في واقعنا اليوم. الآن الخيارات التي أمامكم، الذي يختار الاختيار الأول وافق ويجب تعديل هذا المصطلح يرسل رسالة فيها الرقم 1، الذي لا يوافق ويعتقد أنه يجب المحافظة على هذا المصطلح يرسل الرسالة فيها الرقم 2. بناء على تصويتكم ستظهر النتائج والنسب في الشاشة وتتغير سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادات حسب تصويتكم. الآن شباب خذوا أجهزتكم لو سمحتم، وسنصوت معا على سؤال سينبني عليه الحوار معكم ومع ضيوف الكرام. سمعتم المقدمة وسمعتم سؤالي للمشاهدين، الآن السؤال لكم أنتم. مفهوم الولاء والبراء كمصطلح شرعي، أمامكم ثلاث اختيارات. واضح تماما، اللي عنده المفهوم واضح تماما يضغط الزر الأول، اللي هو واضح عنده بس التفاصيل اللي دخل فيها أنا عيد الحب وغيره وكذا ما أعرف تخالف ولا لا، يعني شاك عنده شكوك ما هي واضحة، يضغط الزر الثاني. واللي ما هو عارف المصطلح وما المقصود به بالضبط، الذي يرى أنه غير واضح بالنسبة إليه، يضغط الزر الثالث. بكل أمانة وبكل صراحة اضغطوا على هذه الأزرار، نتائجكم ستظهر خلال لحظات، وبناء عليها سأناقش جمهوري ضيوف الكرام وسأناقشكم أيها الشباب، ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مع برنامجكم الوسطية، ونحن نناقش في هذه الحلقة الخطيرة والهامة موضوع الولاء والبراء بين التساهل والتشدد. حديثنا اليوم سيكون عن الولاء والبراء مع غير المسلمين، وسيكون لنا حلقة خاصة عن الولاء والبراء بين المسلمين أنفسهم. قبل الفاصل كنت سألت الشباب سؤالا، بس أحب أذكر المشاهدين الكرام مرة أخرى أنكم تستطيعوا التصويت وبلورة الحديث في هذا الموضوع من خلال رسائلكم SMS على سؤال الحلقة الرئيسي الموجه للمشاهدين في كل مكان. الولاء والبراء كمصطلح شرعي، مصطلح قديم يسبب إشكالات في واقعنا اليوم. أمامكم خيارين، الذين يرون راح يجب تعديله ويسبب إشكالات يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، الذين يرون أن لا هذا مصطلح مهم ويجب المحافظة عليه كما هو يرسل رسالة فيها الرقم 2. نتائجكم ستظهر في الشاشة وستظهر سواء في الحلقة الأصلية أو الإعادة. يا شباب بعد إذنكم ضيوفي الكرام، سألتكم قبل الفاصل سؤالا وظهرت نتائج سؤالكم. سألتكم عن مدى وضوح مفهوم الولاء والبراء لديكم، وكانت أمامكم ثلاث اختيارات، واضح تماما، واضح لكن بدون تفاصيل، أو غير واضح. الذين قالوا أن المصطلح واضح تماما بالنسبة إليهم، نسبتهم 11% فقط. الذين قالوا واضح لكن بدون تفاصيل 47%، والذين قالوا المصطلح غير واضح بالنسبة لهم 42%. فأشكركم على أمانتكم ويعني وضوحكم في هذه المسألة. سأسأل ضيوفي الكرام عن هذا، لكن خلونا نأخذ بعض الشباب اللي يحبوا يقولوا ليش صوتوا بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. نأخذ بنتنا الكريمة، تفضلي. الحقيقة أنا قلت هو واضح بس بدون تفاصيل، لأن طبعا هو واضح بالنسبة لي أن الانتماء يكون للإسلام وعادات الإسلام والعزة تكون بالإسلام وبأبطاله مثلا والصحابة والجيل وكده، لكن في نفس الوقت التفاصيل لا، يعني فيها كلام كتير قوي. نعم. يعني ناس تقول مثلا الاحتفال بعيد الحب وعيد الميلاد دول لا دي عادات فما ندخلش فيها حكم ديني، وفي ناس تقول لا ده دي احنا بنحتفل بعيادهم فاحنا كده بنقلدهم. اي فانت هذه المسائل تحتاجي توضيح فيها، وهذا جزء من حديثنا اليوم. شكرا لك يا بنتي. ناخذ واحد من الشباب، تفضل يا ابني. تفضل. انا جاوبت برضو بالاجابه الثانيه اللي هو واضح بس التفاصيل طبعا مش واضحه لينا كشباب. يعني في كتير من الشباب بيبقى عندهم مثلا انتماء لطائفة معينة، من مثلا الأغاني، من الممثلين، من الحاجات العادات اللي هو تعود عليها أو نعم. حاسس إنها قريبة منه وهي غربية أصلا. وهي غربية فمالهاش علاقة بالإسلام خالص. فنسأل ضيوفنا الكرام عن الأغاني والمطربين والموسيقى وبعض العادات والاحتفالات اللي الغرب يحتفل بيها والتي أشرنا إليها. نعم. بس وانما بالنسبه للبراء المفروض ان احنا يعني بنتبرى من حاجات كتير اللي هي بتخالف العقيده الاسلاميه او الحاجه اللي احنا طبعا تنشأنا عليها كمسلمين او كده بس يعني. طيب شكرا يا ابني. خلينا ناخذ واحده من الفتيات، ناخذ بنتنا اللي فوق، تفضلي. بسم الله. انا اخترت الخيار الثاني. نعم. لان انا فاهمه مفهوم الولاء ان انا يبقى عندي ولاء مثلا لديني او لوطني، او البراء ان انا ابرأ من فعل معين او من طائفة معينة. نعم. لكن مش واضح عندي مفهوم مثلا يعني عيد الحب مثلا او عيد الميلاد. نعم. ففعلا انا مش قادر احدد. طيب شكرا يا بنتي. ناخذ بنتنا الكريمة هنا. واحد. انا اخترت الخيار الاول ان هو واضح تماما، لان انا حاطه في وجهة نظري ان القرآن والسنة اوضحوا ذلك، وما هي ولاء الاسلامي وهو اعزني. فربنا سبحانه وتعالى ادهاني نعمة وكفى بها نعمة. فلو سألتك عن التفاصيل، عيد الحب وكريسمس وكذا، واضحة تماما بالنسبة لك؟ واضح تماما. لما مسلم في الغرب ياخذ جنسية غربية في مشكلة؟ مفيش مشكلة بس علينا نلتزم بالتعليم الإسلامية والشرعية. نعم. طيب شكرا يا بنتي. ناخذ واحد من الشباب، تفضل. هو الموضوع بس يتضمن ان هو موضوع كبير وشائك، فهو بيتضح لبعض الناس وبعض الناس لا. نعم. ان الموضوع ده مثلا انا كدرست كأزهرية ما درستش اي حاجة في العقيدة خالص عن الولاء والبراء، ما درسته وخالص في الازهر يعني. نعم. غير حاجات بسيطة جدا، مش حاجات عمومية انها تخلي الموضوع تفاصيل جامدة. فالتفاصيل بالنسبة لك غير واضحة؟ غير واضحة، ان الموضوع كبير وكل الناس بتحب تبتعد بين الموضوع دوت لانه موضوع شائك. طيب شكرا يا ابني، فعلا الموضوع شائك وفعلا الموضوع مهم، وفي بعض علمائنا تشددوا فيه لتشدد شديد جدا، واعتبروا انه اي مخالفة في هذا فهي مخالفة للعقيدة نفسها. بعض الناس يرون ان لا، المسألة ليست بهذه الصورة. ولذلك معنا مجموعة من اساتذتنا الكرام، معنا من هو متخصص في العقيدة، معنا من هو متخصص في التفسير، معنا من هو متخصص في الفقه، معنا من هو متخصص في الحديث. فجمعنا علماء من شتى المجالات ليساعدونا في بلورة هذه المسألة. سنبدأ بأستاذ العقيدة دكتور عطلة المعايطة، حياك الله. أنت أستاذ العقيدة في الجامعة الأردنية، وأنت جئتنا زائرا من هناك، الحمد لله على السلامة وسعيدين بوجودك معنا. طيب دكتور بسرعة عرف لنا الولاء وقل لنا شوية أدلة فيه، وعرفنا لو سمحت البراء وقل لنا شوية أدلة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الولاء هو يعني ينبعث من المحبة والنصرة والاتباع ومحبة ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأفعال والأقوال والذوات. طيب بدون ما ندخل بالتفاصيل يعني الشديدة هذه، ماشي. أنت ذكرت معنيين رئيسيين، المحبة والنصرة. نعم. هل نستطيع أن نلخص الولاء بهذا، أنه محبة والنصرة للمسلمين على أعداء المسلمين؟ نعم. باختصار هو نعم هذا باختصار. بعض الأدلة على هذا لو سمحت. بعض الأدلة مثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. نعم. ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. وهكذا. فهذا المفهوم يوضح أن هناك جانب يعني مرتبط بالاعتقاد، وقد يترتب عليه مسائل فقهية وعملية. نعم. سنأتي لهذا. نعم. لكن هذا هو المفهوم. نعم. إذا خلونا نحفظ يا شباب مع بعض أن لما نقول الولاء هو المحبة للإسلام ولشرع الله ولما ينبني عليه من أمور تتعلق بهذا، والنصرة للمسلمين على أعداء المسلمين. محبة ونصرة. نعم. واضح؟ خلصنا؟ فهذا المفهوم. هل البراء فيه شيء آخر سوى أنه عكس الولاء؟ يعني البراء هو عكس الولاء. نعم. في شيء آخر؟ نعم، يعني هو أيضا في شيء اسمه البغض. البغض. نعم. اللي هو إيش مقصود به؟ أوثق عرى الإيمان. نعم. الحب في الله والبغض في الله. نعم. أن تبغض يعني المعاصي. نعم. فهو عكس المحبة. نعم، عكس المحبة. نعم. نعم. فالبراء هو أنك تبغض. نعم. أي شيء ينافي الإسلام وينافي. نعم. الشريعة. نعم. وعدم النصرة لمن يعتدي على المسلمين. نعم أكيد. إذن احنا نستطيع ان نقول باختصار ان البراء هو عكس الولاء بالضبط. تمام. فاذا فهمنا الولاء سنفهم البراء. لا، هو يعني من ناحية التعريف في هناك قضية أساسية. نعم. وهو ان الولاء والبراء حقيقة لا يعني هذه الممارسة التي قد نكون لها ظروف سابقة. نعم. وقد تنشأ لها ظروف حالية، والولاء والبراء اعتقاد يجب ان يستمر ويبقى، لانه هو عنوان فعلا حفاظ على وحدة المسلمين بالدرجة الأولى، والحفاظ أيضا على شخصية المسلمين ومكانتهم أمام الأمم الأخرى. يعني عزة الإسلام وشخصية المسلم وهوية المسلم كلها تتبع لهذا المفهوم الرئيسي. كما أن الولاء والبراء لو سمحت لي. نعم. أيضا هو يمارس من جميع الملل والأديان. نعم. كل الناس عندها كل هذا الشعور. نعم. هو ليس خاص عند الهندوسي، عند النصراني، حتى يعني بعض العلماء يقول انه هذا الولاء والبراء موجود حتى في اطار الحيوانات ذات اتجاه واحد يعني. نعم. هو امر فطري يعني. نعم. طيب اذا هو مفهوم نلخصه حتى ما ندخل في يعني احنا ما احنا في ندوه اكاديميه، نحن في برنامج تلفزيوني نريد ان ناخذ الاساسيات. فشكرا لك على تلخيصها. محبه ونصره هي الولاء وعكسها هو البراء. نعم. شكرا. احسنت دكتور سامي، انت متخصص في الفقه. نعم. أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود. فأريد أن أسألك سؤال محدد. معظم علماء أهل السنة حسب تتبعي لم يضعوا الولاء والبراء في باب العقيدة، وإنما وضعوه في باب الفقه. أنا استغربت هذا، وطبعا في يعني في استثناءات، لكن الأغلبية وضعوه في باب الفقه وليس باب العقيدة، مع أن الإشارات هنا هي إشارات عقائدية. وأنت أستاذ الفقه، قل لي تفسيرك لهذه المسألة وتعليقك عليها. والله أنا ما أسلم بهذا مطلقا حقيقة. هناك أصل الولاء والبراء. نعم. قرروا في كتب العقيدة، حتى كما نص عليه الصاحب الطحاوية. نعم. نص على محبة، طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلا أشكال، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قضية عقائدية، لكن محبة الصحابة ثم. نعم. محبة التابعين المسلمين، حبة ثم المسلمين محبة التابعين لهم بإحسان. فهذا. نعم. هو تقرير الأصل. نعم. آثار الفقهية هو ذكرها مع الإمامة، حتى الإمام الطحاوي، لكن في العقيدة، لكن في باب العقيدة يعني. الإمامة من أبواب الفقه وليس من أبواب العقيدة. أنا أذكر تحديدا أن ذكره، لكن هو في كتاب يعني يصنف على أنه كتاب من كتب العقائد. أي نعم، بس الإمامة كباب هو من أبواب الفقه. عند الشيعة طبعا الشيعة الإمامة هي من أصول العقيدة. إحنا العقيدة عندنا الإمام بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. عند الشيعة عندهم الإمامة، والإمامة يتبعها الولاء والبراء، فوضعوه بالعقيدة. إحنا أهل السنة ما نضعه مع العقيدة بشكل عام. هو وضعه أصوله، أصول المحبة وأصول أصول المحبة للإسلام ولله وكذا، لكن لأن إحنا نتكلم محبة ونصرة، لأن آثاره هي آثار فقهية حقيقة، آثار في الجوارح في السلوك، ولذلك وضعوه في أبواب الفقه، لأن نتائجه فقهية عملية، هذا عملية. يجوز ولا يجوز، حلال وحرام. فأنت ترى أنه قضية عقائدية أم فقهية دكتور؟ في أصل التقرير أصله عقدي. نعم. لكن إضفاء الحكم عليه من الناحية العملية لا يمكن أن يطلع على القلوب ولا على الضمائر. نعم. فمن الناحية العملية يأتي من الناحية العملية. نعم. السلوكية. نعم. طيب، فيها تكفير، وانها تكفير من مسائل العقائد. نعم. ولكنه يعني طرح في الفروع الفقهية لانه متعلق بكتاب الصلاة وبالناحية السلوكية العملية، فله يعني هو قضية. نعم. عقائدية لكن آثارها فقهية. نعم. ولذلك يوضع مع أبواب الفقه. نعم. فهي قضية من الناحية الأساسية طبعا قضية عقائدية، لكن آثارها العملية آثار فقهية، يجوز ولا يجوز، حلال وحرام، ولذلك وضعوه أكثر مع أبواب الفقه. نعم. طيب، سأنتقل للدكتور عبد الرحمن البر. حياك الله دكتور. حياك الله. انت استاذ في علم الحديث. نعم. في جامعه الازهر، وانت متخصص في هذا وكتبت كتب كثيره، لك 27 كتاب ما شاء الله، فنهنئك على هذا ومزيد ان شاء الله من العطاء لخدمه الامه. كمصطلح انت طبعا بالتاكيد طلعت عليه ودرسته. نعم. بعمق، متى ظهر هذا المصطلح؟ هل هو من اصل الاسلام ولا جاء فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. الحقيقة المصطلحات بشكل عام هي مصطلحات ناشئة ومستقاة من أصولها اللغوية. القرآن الكريم تحدث عن هذه القضية، وإن لم يستخدم هذا المشتق، إنما استخدم مشتقات كثيرة. نعم. استخدم مشتق الولاية في قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. استخدم مصطلح البراء في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. نعم. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن هذا هو الأصل، أن القرآن الكريم استخدم الكلام عن الولاية. نعم. وعن التولي وعن البراء وعن البراءة، وأمر الله سبحانه وتعالى بالتبرؤ من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره. وحينما بدأت العلوم في التدوين كان لابد أن توضع مصطلحات، هذه المصطلحات يعني تاريخها في ذاته ليس ذا دلالة أساسية إلا أن يكون بما يترتب عليه. أنا فقط يعني هو كل المصطلحات أصلها موجود في القرآن. نعم. لكن جاءت فيما بعد، نعم. يعني مثلا لكن في مصطلحات موجودة في الإسلام موجودة في القرآن واستعملها المسلمون. نعم. يعني خلينا أعطي بس مثال عشان نوضح للشباب. مصطلح الإيمان. نعم. موجود في الإسلام، موجود في القرآن واستعملناه وما زلنا نستعمله. نعم. لكن مصطلح العقيدة ما هو موجود في القرآن. نعم. ولا موجود في السنة بهذا المصطلح. نعم. لكن فيما بعد صار مصطلح وصار رئيسي، واليوم نتكلم كلنا عن العقيدة، وصار أحد أبواب الشريعة الإسلامية أو دراسة الإسلام. صحيح. العقيدة هو سؤالنا عن هذا. بالتأكيد الولاء والبراء مصطلح موجود في القرآن أصلا، هل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء فيما بعد؟ يعني هو في حسب هذا اللفظ، هذا اللفظ. نعم. يعني كونه صار مصطلحا. نعم. الأصل مصطلح معناه أنه صار لفظا تواطأ الناس على فهم معنى المقصود، اتفق الناس على فهمه. أما أن يطلق اللفظ فهذا من السهل أن نعم موجود يكون وجد كمصطلح، كمصطلح علمي لم يكن في بداية الإسلام ولما جاء فيما بعد. لا يعني لم أقف على ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو الصحابة أو الجيل الأول، أو الجيل الأول وضعوا هذا المصطلح. يعني الولاء. نعم. في كثير من المصطلحات جاءت فيما بعد، أصول الفقه. نعم. العقيدة، يعني في كثير. نعم. التصوف. نعم. هذه كلها مصطلحات جاءت فيما بعد. إلا أن نقول إنني براء مما. نعم. تعبدون هذه الكلمة. لا براء. طبعا أصلها موجود في القرآن. نعم. أكيد. لا الكلمة نفسها براء. نعم. بس الكلام كمصطلحات، كمصطلح علمي به معنى. في أحد يعني يرى أنه بدأ مع بداية الإسلام؟ الدكتور ربيع الغفير. نعم. حياك الله. نعم. أنت مدرس التفسير وعلومه في جامعة الأزهر، وسعيدين بوجودك معنا. ستضيف لنا البعد القرآني ما شاء الله. الأخوة كلهم مختصين لكن كل واحد مختص في مجاله. أنا أريد أسألك عن هذا الأمر، بداية المصطلح حسب اطلاعك، وأريد أن أسألك سؤال ثاني تجيب عليه معه. هل هي قضية قلبية ولا قضية عملية؟ المصطلح، هل المصطلح قديم أو المصطلح حديث؟ المصطلح كما تفضل أخي الدكتور عبد الرحمن، المصطلح موجود بدلالته ومعناه منذ قديم جدا يعني. نعم. ولذلك هو موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي رواية مؤمنا حقا، فقال إذا أحببت الله، قال ومتى أحب الله، قال إذا أحببت رسوله، قال ومتى أحب رسوله، أي متى أكون محبا لرسوله، قال إذا اتبعت سنته واستعملت طريقته وسرت على شريعته وأحببت بحبه وأبغضت ببغضه وواليت بولايته وعاديت بعداوته. نعم. ويتفاوت الناس في الإيمان على قدر تفاوتهم في محبتي، ويتفاوتون في الكفر على قدر تفاوتهم في بغضي. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. إذن واليت بولايته، من؟ الذين يوالونه. نعم. وعاديت بعداوته، من؟ الذين يعادونه. فأنا أظن ففي اتفاق على. نعم. أن موالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عادى الله ورسوله هي أصل الولاء والبراء. نعم. شكرا دكتور. أنا عشان الوقت مضطر أنتقل لدكتور عطلة. سؤال محدد. نعم. هل في ولاء بدون براء؟ الولاء يعني الولاء ثلاثة أقسام عموما. نعم. في هناك ولاء هو قسمين أساسيين، ولاء لأهل الإيمان وهو. نعم. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. الولاء المطلق لأهل الخير والطاعة والصلاح، وولاء من جهة وبراء من جهة. نعم. يعني مثلا لأهل للمؤمن العاصي مثلا. هم لا ألخصوا. نعم. للمؤمنين الصالحين ولاء، للذين كفار ولا براء، واللي يخلط. نعم. الأشياء الزينة والكويسة ولاء، والأشياء السيئة براء. نعم. ملخصة. لكن نعم. لكنه في كل الأحوال لا معنى لكلمة ولا لمصطلح ولا بدون براء ما لم يكن له في المقابل. هذا سؤالي. أنا إذا أحببت سؤالي يعني هل في شيء اسمه ولاء بدون براء؟ هذا لا غير متصور. ما في شيء ولاء بدون براء؟ لا ما في ولاء بدون براء. يعني الذي يوالي لازم يتبرأ. لا. في أحد عنده خلاف على هذا المسألة؟ لكن هناك في قضية البراء في تفصيل. لا سنأتي للتفصيل. نعم. في البراء قضية. كيف. نعم. نعمله وكيف نطبقه. نعم. بس كمبدأ. نعم. دكتور سامي سؤال. لو سمحت لي، كلمة التوحيد هي في ذاتها فيها المعنى نفسه. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. أنا وليت وتبرأت في نفس اللحظة. نعم. هذا شيء طبيعي. لا. أو لو لم أعلنه يعني. سؤال لك أستاذ سامي، هل الولاء والبراء يتجزأ؟ نعم يتبعاضه. اشرح لنا هذه المسألة. يعني ليس لأحد من المسلمين بشكل عام الولاء المطلق، وليس لأحد أيضا من العصاة البراء المطلقة. نعم. فيجتمع إيمان ومعصية وفسق، فيكون مبغضا من جهة ويعني محبة من جهة بأصل إيمانه ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض الناس يقول يعني الولاء يا أبيض يا أسود شيء كامل لا تجزؤ فيه، إما توالي أو تتبرأ. لا، احنا ممكن نقول ان فيه ممكن انا اوالي من جهة و نعم في نفس الوقت اتبرأ من جهة. اي نعم، الا من عصمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له الولاء وله محبة مطلقة. نعم، وايضا فيما زكاه الله عز وجل له محبة مطلقة ولا يبغض فيهم، لمن ليس لان رضا الله عز وجل عنهم وشهادة لهم بالجنة يعني لا يبقي بعد ذلك مجال للبراءة من شيء منهم. دكتور ربيع كنت بتقول شيء؟ لا، انا كنت اريد ان اقول ان السؤال يعني غير واضح. قضيه الولاء والبراء تتجزا كقضيه، يعني الولاء غير البراء؟ لا لا، الولاء نفسه يتجزا. الولاء بالنسبه لغير المسلمين كيف يتجزا؟ ما يتجزا، كيف يتبعض الولاء لغير المسلمين؟ انا اوالي غير هذا هو طبعا كلام العلماء لما يتكلموا عن الولاء والبراء بعموم اساس كلامهم عن غير المسلمين. نعم، اذا والامام ابن تيميه والامام ابن القيم كلاهما يرى أن الولاء يتجزأ. إذن أستاذنا الكريم حين يتحدث يتحدث عن الولاء والبراء مع غير المسلمين. كلنا حديثنا عن غير المسلمين. عن المسلمين أقصد. لا لا، حديثنا كله عن غير المسلمين الآن أرجوكم. طيب، عندنا حلقة خاصة أنا ذكرت. نعم، ستكون عن المسلمين. نعم، أنت لا ترى التصور أن ممكن الولاء لا يتجزأ؟ لا، أنا أخالف غير المسلم، أخالفه في معتقدي، أخالفه في سلوكه، أخالفه في هيئاته، فتراه لا يتجزأ. أنا أخالفه لأنه مخالف لله ولرسوله. تمام، وانا اوالي من الله. دكتور ربيع يعني تفضل، بس لحظه خلينا تفضل يا دكتور ربيع. تفضل. لو تزوجت واحدة نصرانية، نعم، هذا مباح لك. نعم، تواليها ولا تبرأ منها؟ انا اواليها في الامور العادية وليس في الامور الدينية. يعني قضية الولاء يا استاذنا قضية اتباع يعني، وقضية نصرة. قل لي في علاقتك، علاقة المتزوج من نصرانية، نعم، هو في ولاء كامل ولا براء كامل ولا في أجزاء؟ يعني هنا في هذه الصورة تحديدا، أيوة، ليس تجزئة للمفهوم ولا للقضية، ولكن هي نوع من التعامل والتصور. وخبر حضرتك يعني هذا نوع من المعاملة. يعني في ولاء في جهة وفي براء في جهة، والولاء ليس مطلق والبراء ليس مطلق. نعم، في هذه الحالة. نعم، نعم، فهذه حالة تجزأ فيها الولاء والبراء في هذه الحالة. نعم. طيب، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب؟ نعم، ولاء ولا براء؟ علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب علاقة نبي بناصر لدينه. يعني ولاء ولا براء؟ يعني كان لا ولاء ولا براء، لم يوالي. لا ولاء ولا براء يا بدليل. أنا أقول لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين والى عمه أبو أبا أول الأمر نهاه الله عز وجل عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع، وقال لو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ما كان يحب عمه؟ كان يحبه الحب الفطري الذي هو بعيد عن قضية الولاء والبراء. طيب، إذن وهذا السؤال سألت حضرتك منذ قليل. تمام، إذن لم أجب عنه. إذن المسألة ليست ولاء مطلق ولا براء مطلق، صح؟ ليست، المحبة الفطرية خارج الموضوع يا دكتور، دعني أختلف مع حضرتك. والنصرة، احنا قلنا الولاء محبة ونصرة. نعم، عمه كان ينصره وهو ينصر عمه أيضا، صح؟ لم ينصر عمه. كيف ما ينصر فيما عمه؟ فيما نصر عمه؟ هو كانوا يتفقون على عبد مناف وبني هاشم ولا لا؟ لو نصر عمه يا دكتور، لو نصر عمه لا لا لأشفق عليه من الخزي الذي وضعه بين قومه. قال له يا ابن أخي هون على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. طيب، فلو كان نصرا لعمه أو مواليا له على دين الله عز وجل لترك هذا الأمر والقضية. دكتور عبد الرحمن، ما رأيك؟ حتى لا يخرج عمه. لا، وأنا أرى عندنا دقيقة بس عشان قبل الفاصل. الولاء والبراء المسائل فيها في بعض مسائله يمكن أن يكون في المسألة ولاء بمعنى الحب. نعم، والمودة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن يكون بيننا وبين الأزواج مودة. نعم، وتكون الزوجة غير مسلمة، فهذا الود وهذه المحبة التي هي فطرية. هذا يتنافى مع الولاء والبراء؟ هذا لا يتنافى مع الولاء والبراء. إذن ما هو الولاء والبراء؟ احنا قلنا الولاء والبراء. الولاء محبة. هنا أنا أوليها. لا إلهكم الله عن الذين لم يفتقوا بالدين أتبرها ما تقصدوا إليها. نعم، طيب، أوليها وأبرها بحقوقها هذه، وفي نفس الوقت أنا لا أقبل واحد كافر نصران. ما موقفنا منه؟ أنا أوليه وأحبه في هذا الجانب، لكني أيوة، بالنسبة لدينه تمام. إذن المحبة ليست مطلقة والنصرة ليست مطلقة. في القضايا التي يخالف فيها ديني أنا أبغضها، وفي القضايا التي يؤيد فيها ديني أنا أحبها، والمحبة الفطرية مقبولة. فما في شيء اسمه محبة مطلقة أو نصرة مطلقة، وإنما ستعتمد على المواقف من ديننا. صح. في بعد الهجرة كان اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة على أن ينصره وما ينصروه. تمام. هذا في ما يتفق. هذا واضح طبعا. وهذا في نفس الوقت في وثيقة المدينة. في وثيقة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود على أن ينصروه وينصرهم. في الدفاع عن المكان. وغيرها. عن الأرض. والعفو لا، في قضية خزاعة ما كان دفاع عن المكان، كان دفاع عن الشعب نفسه. والذي أصاب. يا سيدي الكريم، قضية التحالف والإعانة والاستعانة من قضايا الفقه والسياسة الشرعية. نعم. معروفة، ويجوز لنا نصرتهم ويجوز لهم أن ينصرونا. وفي الحديث جدا. في الحديث. نعم. في حديث الفتن. نعم. أنه في آخر الزمان يكون المسلمون مع جماعة من أهل الكتاب يدا واحدة. نعم. يقاتلون عدوا واحدا. يعني هذا دليل على أنه يمكن أن نتعاون في أمرنا، ممكن نتعاون وننصرهم وينصرونا. إنما لا نقبل عقائدهم، ده شيء طبيعي. هذا خلونا إذا نلخصها بس عشان لأن لازم أخذ فاصل الآن. نعم. خلونا نلخص أن الولاء والبراء هو المحبة، والمحبة هذه ليست مطلقة في القضايا التي يخالفون فيها ديننا. نعم. في هذه القضايا نكرههم، في القضايا التي يؤيدون فيها قضايانا وفي المحبة الفطرية نحن ما عندنا مشكلة، نحب تأييدهم. نعم. وفي قضايا النصرة كذلك، إذا واحد نصرنا في قضايانا نحب ذلك منه، ما عندنا إشكال، ونقبل النصرة منه، ما عندنا إشكال. فالمحبة ليست مطلقة والنصرة ليست مطلقة. نعم. وبالتالي الولاء والبراء ليس مطلقا. نعم. وإنما يتجزأ. نعم. وينبني على الشخص والموقف. نعم. نقدر نقول أن الولاء والبراء هو للأفعال وليس للأشخاص. فتح الله عليكم. نعم بالضبط. أنا بهذه الطريقة. لا نقول هذا. ما نقدر نقولها. ما نقدر نقول هذا بشكل عام. الإطلاق في هذا غير صحيح. ليش؟ يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم إذ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. فهذا المشرك البراءة منه على المشرك المعادي. نعم صح. الكلام هنا عن مشرك ومعادي. نعم. لكن لو مشرك مناصر. نعم. نحب النصرة وأيضا يا سيد الكريم لا نقيس القضايا التي متعلقة بالمحاربين بالأعداء على الكافر المناصر ولا الكافر الزوجة ولا الزوج، ما نقيس على هذا يعني. ولذلك بنقولش المسألة إطلاقها هذا يعني. أنا نعم. لا أقول إطلاقها هو الخطأ، إطلاقها في خطأ، وهذا. نعم. الذي اتفقنا عليه. نعم. وهذا نعم. مسألة مهمة جدا. نعم. جدا، لأن بعض الناس يخالفون حتى كبار علماء السلف مثل الإمام ابن تيمية ومثل الإمام ابن القيم الذين قالوا أن الولاء والبراء يتجزأ. نعم. وليس مطلق. طيب إذا نحن وصلنا إلى نقطة مهمة جدا. الآن خلونا ننتقل إلى جانب العام على أرض الواقع. دعونا نأخذ فاصل، لكن قبل الفاصل دعونا نسأل الشباب، جهزوا أسئلتكم أو أجهزتكم لسؤالي لكم. أذكر جمهورنا الذين يشاهدون الرسالة أنهم يستطيعوا بلورة هذا الموضوع معنا من خلال إجابتهم على بعد ما سمعتم هذا النقاش بالذات إجابتكم على السؤال التالي. الولاء والبراء مصطلح قديم يسبب إشكالات في واقعنا اليوم، ما رأيكم؟ الرأي الأول أني وافق على هذا الأمر، وافق على هذه الجملة أنه يسبب إشكالات وبالتالي يجب تعديله. الاختيار الثاني لا أوافق، يجب المحافظة عليه ويعني الإبقاء على هذا المصطلح. حسب رسائلكم ستظهر النتائج على الشاشة. استطلاعي لكم شبابنا وفتياتنا في الاستوديو. الآن سننتقل إلى أسئلة محددة وندخل في التطبيق العملي لهذه المسألة. إقامة حفلة عيد ميلاد شخصية لك ولا لابنك ولا لواحد من العائلة، إقامة الحفلة، الذي يقيم هذه الحفلة، هل هذا فعل شيء يتصادم مع الولاء والبراء؟ فإذا السؤال باختصار، إقامة حفلة عيد ميلاد شخصية تتصادم مع الولاء والبراء؟ الذي يرى أنها تتصادم نعم تتصادم يضغط الزر الأول، الذي يرى أنها كلا لا تتصادم يضغط الزر الثاني، والذي يعتقد أنها حسب نية التي الشخص اللي أقامها يضغط على الزر الثالث. تصويتكم سيكون أساس لنقاشي مع أساتذتي الكرام بعد الفاصل إن شاء الله. Thank you. بكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع الوسطية، وحديثنا اليوم عن الولاء والبراء مع غير المسلمين بين التساهل والتشدد. ستكون لنا حلقة أخرى إن شاء الله عن الولاء والبراء بين المسلمين أنفسهم وطوائفهم وفرقهم، هذا موضوع آخر سنتناول إن شاء الله بتفصيل آخر. قبل الفاصل كنت سألت الشباب سؤالا، لكن أذكر جمهور المشاهدين بأنهم يساهموا معنا في بلورة الحلقة من خلال إجابة على الشريط الذي يظهر عندكم على شريط الرسائل، وتصويتكم ستظهر نتائج فورا في الحلقة الأساسية. أو سألتكم قبل الفاصل عن إقامة حفلة عيد ميلاد شخصية، هل تتصادم مع الولاء والبراء أم لا تتصادم، أم حسب النية الذي الشخص الذي أقامها؟ الذين قالوا نعم تتصادم 15%، الذين قالوا لا تتصادم مع الولاء والبراء إطلاقا 18%، والذين قالوا حسب نية الذي يقيمها 67%. أنا سأخذ الآن مظاهر واحد واحد وسأسأل أساتذتي الكرام، لكني كنت قبل الفاصل قطعت الدكتور ربيع فسأعطيك فرصة تكمل المحور السابق قبل أن ندخل في المظاهر. نعم حضرتك، أنا بس كنت أريد أن أضيف نقطة، إلى أن هناك فرقا بين الحب الفطري في قضية الولاء والبراء، نعم، أو الحب الغرزي الذي يجبل عليه الإنسان، نعم، وبين الحب العقلي أو التكليف الذي هو محور التكليف، نعم. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب وحضرة سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبيه، فهنا يفزع سيدنا عمر ويقول أنا لا أحبك إلا أكثر من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي، نعم. فقال لا يا عمر، فقال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي، نعم. هل نحن إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على أنفسنا، من منا يستطيع أن يحكم أنه يحب رسول الله أكثر من نفسه، نعم، أو أكثر من أهله وكذا وكذا، نعم. فأنا أريد أن أقول إن هذا هو الحب العقلي أو الحب التكليفي الذي يحاسب عليه الإنسان والذي يملكه، صح. أما ما لا سلطان عليه من مشاعره وانفعالاته فهذه قضية أخرى، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تفعل، يعني. شكرا دكتور. بس على هذا السؤال مسألة قبل ما ندخل في المظاهر، مرة واحدة من الأخوات الكريمات تسأل زوجها تقول أنا ماني متأكدة أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، قال لها بلى أنت تحبي أكثر من نفسي، قالت كيف عرفت؟ قال لو واحد في الشارع أو واحدة سبتك ممكن تسامحيها وتمشي؟ قالت أي طبعا ممكن. قالت طب لو واحد في الشارع سب الرسول صلى الله عليه وسلم ايش هتعمل؟ اي نعم هتمشي عنهم؟ حقا. اذا تحبوا اكثر من انفسكم يعني في النهايه تستطيع الواحد يقيسها ببعض المقاييس العمليه. نعم. طيب احنا الان في المقاييس العمليه سنعمل تجربه كذا بس مع مشايخنا، احنا اربع مشايخ حنعمل تصويت، حناخذ مظهر مظهر وتقولوا لي يتصادم مع الولاء والبراء ولا لا بدون نقاش بدون تفصيل. نعم. بعد ما ناخذ تصويتكم بعد ذلك راح ناخذ في القضايا التي متفق عليها خلصنا، في القضايا المختلف عليها نناقش. طيب دكتور، إقامة عيد ميلاد شخصي يتصادم مع الولاء والبراء؟ يتصادم. يتصادم حسب النية. حسب النية. حسب النية. حسب النية. حسب النية. حسب النية. فيها تفصيل يعني. نعم. طيب احنا سنأتي للنقاش ماذا المقصود بحسب النية. طيب في بعض بناتنا وهم عايشين في العالم العربي يتكلموا بين بعضهم بلغة أجنبية، هل هذا يتصادم مع الولاء والبراء؟ لا لا يتصادم. لا يتصادم. لا يتصادم. يتصادم. يتصادم. لا يتصادم. طيب لبس بعض الملابس اللي هي غربية تماما، يعني احنا الآن ملابسنا بعضها غربي بعض، لكن في ملابس غربية تماما، لبس الملابس الغربية تماما يتصادم مع الولاء والبراء؟ بالتفصيل إذا كان فيها فاضحة. لا لا ما تكلم فاضحة. نعم. يعني هي ما فيها مخالفة مباشرة يعني، لكنها واضحة أنها ملابس غربية. يعني جينز ومفتوح كذا ولا مشقق من هنا. نعم إذا كان إذا كان نية المشابهة. فهو في هالحالة. إذا في خذ المثال اللي أعطيتك إياه. يتصادم إذا يتصادم. مشابهة. ما لم تكن من خصائصهم لا يتصادم. لا يتصادم. يعني مش انا اتكلم عن جينز اللي شرحت لك اياه، يتصادم. يتصادم. لا يتصادم الا اذا كان من خصائصه. لا يتصادم. نعم. نعم هذا ليس من خصائصه. نعم. شيء غربي فانتزت شباب يعني. طيب اللي واحده من البنات ما تحب الاغاني العربيه، تحب الاغاني الغربيه بغض النظر عن حكم الاغاني، لكن كل اغانيها وكل سماعها غربي. يتصادم. يتصادم كيف يعني؟ من الأصل السؤال افتراضه في مشكلة. طيب حكم الأغاني بنرجع إلى طبيعة ما لا خلي حكم الأغاني يعني هذا ينافي هوية الإسلام. إذا كانت أغاني تمجد معاني كريمة لا غربية تمجد معاني كريمة وتؤدى بأسلوب لائق أي بس كلها أغاني غربية يعني. إذا كانت تدعو إلى فساد أو إلى انحلال أو لا لا ما افترض أنها ليست كذلك لكن تحب الأغاني الغربية ما تحب الأغاني العربية هي الأصل ألا تحب إلا ما هو جيد. نعم سواء كان عربي أغاني غربية جيدة تحبها لا بأس ما في مشكلة. شور يتصادم شور يتصادم الله فقهاء صاروا حلوين ان شاء الله صح. لا علاقة له بالولاء والبراء لا علاقة له بالولاء والبراء طيب الآن الأسئلة الصعبة شوية. عيد الحب والاحتفال بعيد الحب واحد يشتري لزوجته كده يعني قطعة كاكاو على شكل قلب وأحمر ونفس شغل الغربيين يتصادم صادم يقينا يقينا يتصادم لا. يتصادم يتصادم لا علاقة لها بالولاء لا علاقة لها لا علاقة لها بالولاء لا. طيب هنا قسم التساهل قسم التشدد تهنئة غير المسلمين بكريسمس قضية التهنئة يعني فيها تفصيل عند بعض العلماء كل شيء فيه تفصيل لا بس لكن التفصيل التفصيل يعني وانا عندي صاحبي يشتغل معاي نصراني قال لي في عيد الاضحى عيد مبارك جيته في عيد كريسمس قلت له ماري كريسمس لا ما تقول عيد مبارك هو قال لي عيد مبارك تبارك تبارك في انا قلت له ماري كريسمس هذا يتصادم مع الولاء والبراء انا حقيقة ارى انه يعني يجب ان يكون اللفظ محدد لفظ ماري كريسمس هم هذا اللي يستعملوه سعيد يعني سعيد مبارك سعيد. عيد ميلاد مجيد سعيد ممكن عيد ميلاد مجيد مجيد لا مجيد لا سعيد اوكي ممكن في فرق بين المجيد والسعيد طيب حلقتي للتفصيل سلاتي لا يتصادم لا يتصادم لا يتصادم لا يتصادم تهنئتهم بعيد ميلاد مجيد في كريسمس لا يتصادم لا يجوز لكن إلا في نطاق ضيق في متراع في المصلحة لكن لا علاقة له بالولاء والبراء ليس له علاقة بالولاء والبراء لكن فقهيا حرام نعم بس ليس له علاقة بالولاء والبراء طيب خلونا نكتفي بهذا القدر الآن بعد ما سمعتم واختلافاتكم أكيد اختلافاتكم هذه منطلقة من ضابط عام لكل واحد منكم في باله شيء معين بناء عليه حكم فخلونا نسمع الضابط العام لكل واحد فيكم نبدأ بالدكتور عبد الله تفضل الضابط في هذه القضية انه مثل هذه الامور قد يكون لها يعني ظلال فلسفية وعقدية من خلال منطلقات الفعل عند غير المسلمين فلذلك يجب على المسلمين ان يحددوا فإذا كانت متابعة لهؤلاء مثلا عيد الحب على سبيل المثال نعم. عيد الحب حتى الغربيين يعني هذا من فترات قريبة بدأوا يحيوه نعم. بدأوا حياؤه من جديد هو عيد الحب بس بالتوضيح بس بعد إذنك عيد الحب عشان بس الناس تعرف هو ليس له علاقة بالدين المسيحي إطلاقاً. ليس له علاقة نعم. إطلاقا طيب. عيد الحب قصته باختصار أنه كان في ألمانيا أحد حكام ألمانيا صدر قرار أن ممنوع زواج أي واحد عسكري ممنوع يتزوج أساس أنه يتفرغ للجيش ويكون أقوى يعني هكذا كان اعتقاده فكان في واحد قسيس اسمه فالنتاين قام يزوجهم بالسر فاكتشفوه وأعدموه في 14 فبراير قاموا أعدموه فصار الاحتفال بعيد الحب للي كان يزوج الناس عمل شيء شرعي يا جماعة لهم هم عندهم هم طيب. ومعنى الأعياد عندنا هي نص ديني فليس له علاقة بالدين يعني هو على قضية تاريخية سياسية تمام ليس له علاقة بالدين لكن نعم. أنا أقول أنه نحن المسلمين إحنا الآن مصيبتنا أن كل ما يظهر شيء جديد أول ما نسارع إلى متابعة فأنت مشكلتك أنه هو في متابعة المسلمين نعم. للموضات نعم. نعم. والصرعات الغربية نعم. بغض النظر عن أصلها ديني ولا لا بغض النظر نعم. لكن هذه قد تفرز عندنا أيضا الآن قضية عيد الحب على سبيل المثال نعم. هذا لفظ العيد لفظ ديني يعني نعم. هذا قضايا مقررة بالشريعة لا يجوز الإنسان أن يحدث أعياد هم على فكرة ما يسموه عيد هم يسموه فالنتاين داي يوم الحب فلو سمينا يوم سمينا الحب عيد الحب لحظة احنا ترجمناه بس لو سمينا يوم الحب ماشي لا طبعا ليه تكرر يعني تضد الحب يا دكتور لا يعني ليس بهذا الشكل يعني هذه مشكله عندهم نشأت قضيه عدم زواج الجنود وعدم زواج الرهبان هذا ما بتخصنا احنا طيب بس السؤال لو واحد قدم لزوجته هديه في هذا اليوم ايش المشكله نعم ما يجوز يا أخي قدمها قبل يوم. ليش قدم في نفس اليوم؟ سؤالي بس لو قدمها في ذلك اليوم ما هي المشكلة؟ نعم مشكلة لأن في مشابهة لتشابهها. نعم بس هو التشابه مع ليس مع دين مع فل فرضا أن لا يكون يعني دين. هو لم يتشبه بدين. نعم. هو تشبه بقوم. نعم هذا هو تشبه بقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم ولم يقل بدين. نعم. فالتشبه إذن واسع النطاق، قد يكون تشبه دين، قد تكون تشبه يعني بالعادات والتقاليد وبالعيات كذلك. نعم فهذا طيب. يعني هذا الضابط أنا أعتقد. فأنت ضابطك العام. نعم. أن والمسلمين لابد أن يكون لهم هويتهم. بالضبط. ولا نقلد أي صرعة. نعم. من أي قوم. بالضبط. وأي صرعة من أي قوم التشبه بها تعتبر مخالفة لهويتنا وبالتالي. نعم. مخالفة للولاء. نعم. هذا تلخيص لرأيي. لأننا نفعلها يعني أصبحنا. نعم. نفعلها يعني. طيب شكرا دكتور. نعم. هذا تلخيص لرأيي. نعم. فضل دكتور. الأمم عادة تبدأ بتقليد في الأشكال ثم تتحول من تقليد الأشكال والمظاهر إلى تقليد الأفكار. نعم. ثم الـ طب لو واحد دكتور لو واحد يعني العفو يعني واعي وعنده فرق واضح بين أني أنا أقلد أشكال وبين أن يقلد أفكار فيستطيع أن يتوقف عند تقليد الأشكال في إشكال؟ هذا الواعي مهمته أن ألا يكون بابا لغيره إلى الوقوع في. فأنت خايف أن يكون قدوة للآخرين. هذه نقطة مهمة جدا. نعم. يعني حضرتك بيقول يا أخونا الدكتور الآن أنه عيد شأنا دينيا هو صار من خصائصهم يعني لو صار شيء وليس من خصائصهم صار من خصائصهم. لا لا لحظة. هو ليس من كل النصارى من يحتفلون بيوم الحب من خصائص من إذن خصائص أمريكان لا لا لا يعني خصيصة أمريكية أوروبية يعني تلقى يعني الذين فعلوها في مثلا في النصارى الذين في الصين يفعلوها تقليد للأمريكان مش لأن قضية دينية. لا ما في فرق بين عشان نكون واضحين قضية دينية يعني في كتابهم المقدس أو قضية دينية يعني وضعها لهم البابا ولا غيره هو ليس من هذا إنما هم يعتبرون هذا من الدين والقرآن يقول لا لا لا هم يا سيدي لا يعتبروا من الدين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون يا هذا من الدين. أنا عايش مع الغربيين تماما. نعم. هذا ليس له علاقة بالدين إطلاقا. أنا أقول من الذي من يعني فالنتين هذا إلى ماذا يشير؟ إلى واحد زوج الناس كانت. شغله قسيس بس زوج الناس يعني هم بس الزواج يعني العفو الاحتفال بيوم الحب ما فيه أجر وإثم عندهم ما هو يعني هو تعبير عن الحب بس فيه أجر وإثم. نعم إلا عندهم فيه أجر وإثم هي عندهم أشياء فيها أجر وإثم في صيام يوم الجمعة ويوم الفصح وكذا هذا فيه أجر وإثم عندهم. الإثم شكله سهل لكن يعني ممكن أناقشك في النصارى إذا حبيت. نعم. بس عشت معهم يعني 17 سنة فأعرفهم جيدا. هذه صارت من خصائصهم ونشأت فيما بينهم ولها خصائصهم الدينية. لا هي ليست خصائصهم الدينية لا لا لا هي ليست عشان نكون بس نناقش الأمور كما هي كما هي هي ليست خصيصة دينية هي قضية عادة اجتماعية نشأت في الغرب وليس في هذه العادة الاجتماعية لها تعلق بقسيس والقسيس هو الرمز الديني هذا من هنا تأتي القضية. طيب أنت عندك مشكلة الديني. لأن أصلها لو فالنتين هذا ما كان قسيس ماشية لا مش لو فالنتين هذا ما كان قسيس لو إنه هذا شيء لم يكن يعني أمرا اختصوا به لجاز هذا الأمر إنما جاءنا يعني لو أثبتنا علميا أنه ليس من خصائص النصارى وإنما من خصائص الغربيين عندك مشكلة؟ هذا الغربيين اللي هم مين؟ أمريكا وأوروبا النصارى. لا يا سيدي النصارى في نصارى في روسيا وفي نصارى في الصين وفي نصارى في نؤمر فقط بمخالفة اليهود والنصارى. نعم تمام قل لي هذا الكلام أمرنا بمخالفة إذن بغض النظر كل أمة لها شيء معين يميزها ولذلك حتى اللباس تمام فحضرتك تقول أي مخالفة أي تشبه بأي قوم سواء كان هذا من دينهم أو من عاداتهم على أن يكون من خصائصهم على أن يكون من خصائصهم إيش يعني من خصائصهم يعني هذا أمر هم الذين هم بدأوا هم الذين بدأوا بزنس على فكرة عشان يبيعوا وكل شيء الآن صار بزنس إيه طبعا بما فيها لكن في قضايا أخرى زي قضية التهنئة مع الأمر مختلف. سؤال دكتور عشان أكون السكرتيرة أنا عندي سكرتيرة وأحب أعطيها هدية في ذلك اليوم في إشكال لا لا إشكال. ليش؟ يعني هذا أمر هم اللي بدأوا. لكن هذا أمر لم يبدأ على أنه شأن عام درج عليه. إذن ليس قضية أنت عندك إشكال من الذي بدأ المسألة. طب بالضبط لأنه هذا الذي بدأ المسألة. وذلك أنا سألتك سؤال محدد ولم تجبني. لو اللي بدأ المسألة فالنتاين هذا ما كان قسيس عندك مشكلة؟ الأمر إذن يعود إلى النية. إذا كانت أريد أن أقدم شيء طيب وجيد العلاقة تمام. فإذا ما هو من خصائصهم الدينية عند إذا كان قضية دينية عندك مشكلة، إذا قضية اجتماعية ما عندك ما في مشكلة تمام. هذا تلخيص جيد لرأيي. لا هو تكملة بس في قضايا أخرى من اللي ذكرناها. نعم. إنه زي قضية التهنئة وغيرها. نعم. هذا من البر، لأنه إحنا الآن بنتكلم في مسائل داخلة في البدع والسنن والقضايا الفقهية وليست في الولاء والبراء بمعنى. نعم. المقاطعة تمام. إذا صارت قضية فقهية وليست قضية عقائدية. مثلا دخلنا في الفقه. فلو واحد هنأ بكريسمس عندك مشكلة؟ لا إشكال فيها. لا إشكال. إشكال التهنئة بكريسمس. لا إشكال فيها. قضية بر وحسن خلق. نعم بر وحسن خلق ما لم يكن. نعم. راضيا بال. لا قضية. إنما يرضى بدينهم هذا قضية ثانية. أيه ويجاملهم كما يجاملون. دكتور أنت الحين رضيت إن نهنئ بكريسمس ومش راضي بعيد الحب؟ طبعا. أنا عندي عيد الحب كل يوم. ما هو الضابط العام اللي يستطيع المسلم والمسلمة فيه أن يحكموا هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يخالف العقيدة ولا الولاء والبراء ولا لا يخالف؟ وإذا كان من خصائص من شعائر أهل الكفر. نعم. خصائصهم التي يختصوا بها في دينهم. نعم. فهذا يدخل في الولاء والبراء حقيقة، لأن ما تشبه بهم إلا الاختصاص بهذا الشيء في دينهم وإن لم ينوه بنفسه في نفسه، لكنه في ظاهره فيه تعظيم شعائرهم ولم يقصدها، وفيه يعني إعانة لهم على نشر هذا. ماري كريسمس جائز ولا مش جائز؟ أنت لا يدخل هذا. أنت قلت لي هذا ما هي قضية عقائدية ولا كذا، الآن ما رأيك؟ لا هي تدخل في تدخل في العقيدة أني أقول لا عيد ميلاد مجيد؟ لا التهنئة ولا تهنئة. الإقامة؟ لا التهنئة. التهنئة تجوز لمصالح. تجوز؟ نعم مصالح راجحة تجوز. لا خلي مصالح، أنا صاحبي يشتغل معاي مهندس نصراني، يجوز لي أقول لعيد ميلاد مجيد؟ للأصل عدم الجواز، لأن فيه تعظيم لشعيرتهم، هذه شعيرة من شعائر. طب هذا يخالف الولاء والبراء ولا قضية فقهية؟ متفرع عن ولا براء. قضية فقهية؟ قضية فقهية لكن متفرع عن أصلها. يعني لو عملتها أكون خالفت عقيدة ولا خالفت فقه؟ ليس فيها تكفير وإن فيها إثم فقط. فيها إثم يعني فيها إثم. من أنها قضية حلال وحرام فقهي فقط. نعم. وليس عقائدي أبدا. ليست قضية عقائدية. ليست قضية فيها تكفير. ما خلينا بالتكفير، احنا منتهين من التكفير. هل هي انا خالفت العقيدة وخالفت الولاء والبراء لما اقول لعيد ميلاد مجيد؟ في ضعف في الولاء حقيقة. في ضعف في الولاء. اي نعم. في خلل في الولاء والبراء. طيب بالنسبة هذا الخبر. ويوم الحب؟ لا ما له علاقة، ليس من خصائصه. ليس من خصائصه. وإنما هو بدعة. يعني إقامة عيد الحب بدعة، لكن لا يدخل في قضية تشبه. قضية فقهية. تشبه الكفرين. قضية فقهية لا تنبني عليها قضية عقائد وليست ولاء وبراء. هي بدعة لأنها تتكرر كل سنة وفيها يعني تشريع في عيد في الإسلام. العفو أنا أفهم البدعة يا دكتور أنها قضية دينية صح؟ لا إشكال. لا ليس لها علاقة. في يوم معين يوم تبديل السيارة في إشكال. لا هذه ممارسة سلوكية. تمام. إذا ممارسة سلوكية يومية. عفوا عفوا. لو التزمت في يوم معين أغير فيه سيارتي ما فيها مشكلة. في قضية. أو العكس العفو. يوم معين أعطي زوجتي سيارة لا سمح الله. لا إن شاء الله. ما في بأس. ما في بأس. لكن يوم معين أعطيها فيها كاكاو في مشكلة. لا لا ليس هذا. إيش؟ المشكلة هنا في قضية أن يكون عيد الأمة. عيد محدد لجميع الناس يفرحوا فيه. نعم. هذا فيه تعظيم اليوم على مستوى الأمة في مشكلة. نعم. أما إذا قضية شخصية ليست مشكلة. يعني مثلا عيد مثلا الاحتفال مثلا بعشر سنوات على مرور على زواجه. تفضل دكتور ربيع ما هو الضابط العام؟ يعني الحقيقة المسألة فعلا محيرة، لكن ما دام الأمر ليس فيه تعظيم لشعيرة معينة غير شعائر الإسلام أو موافقة وإقرار على سلوك مخالف أو دين مخالف فالأمر فيه فسحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بس عشان أحدد الضابط، الضابط هو الموافقة على شيء ديني بحت. نعم. أما شيء اجتماعي ولا عادات ليس فيه إشكال. وإن كنت أشارك الأساتذة تخوفهم برضو من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. والمشابهة هنا مطلقة. وحديث لا تتبعن من تشبه بقوم. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيوه من المقصود؟ فاليهود والنصارى. قال فمن يفسر بعض لا تتبعون أنا سأقول حديث يعني آخر كلمة قوم يعني لو واحد تشبه ببني عبس لا لا في إشكال يا سيدي هو الحديث الآخر لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر بشبر وذراعا بذراع هذا الحديث ليس فيه تحديد ولا مثلا تقييد بالتدين وغيره سؤال بسيط طبعا. لو إنسان تشبه بقوم ليس لهم علاقة بدين نعم في إشكال نعم تشبه حديث فيه لا تشبهوا بالمشركين لا نعم. تشبهوا بالمجوس هذه كلها أحاديث بس هؤلاء لهم دين معين يعني لهم التشبه هنا هو التشبه بالقضايا التي هي من علامات دينهم صح؟ بقية صحيح. الحديث يا جماعة ما حد قال غير هذا من الفقهاء يا دكتور كلهم قالوا التشبه هو فيما له علاقة بدينهم شعائرهم صح بشعائرهم يا جماعة لا توسعوا أمر اتفق عليه الناس اتفقوا لو أنا لبست لبس راهب نصراني هذا حرام لكن لو لبست لبس واحد أمريكي نعم. ما حد قال حرام انت يا دكتور لابس لبس امريكي نعم هذه مسائل احنا قلنا انها خارجة عن دائرة الولاء تمام اذا القوم مقصود قوم لهم دين والتشبه هنا بما هو من خصائص, خصائص دينهم نعم اما من عاداتهم الاجتماعيه ما في اشكال يا جماعه صح؟ نعم لكن يا دكتور يعني لو رجعت اذا العاده لا تصادم اصل عقدي تمام ولا تكون يعني فعلا فيها علامه من دينهم علامه من دينهم ما فيها اشكال دكتور انا تمام حتى لو جاتنا ولا يا جماعه يصير سياراتنا حرام ونظاراتنا حرام وما يعني وبدلاتنا حرام شغله طويله الكلام هو نلخص عشان احنا متفقين متفقين وان كان يظهر اننا مختلفين يا اخوان يا شباب الكلام هو عن ما هو علامه من دينهم يعني لو شفت واحده مسلمه لابسه لبس راهبه نعم لبس الراهبه هذا حجاب كامل ومنضبط بس حرام احسنت لاني فورا ساعتقد انها راهبه نصرانيه صح لكن التشبه بملابسهم التشبه بسياراتهم التشبه في احد حرمها من العلماء تمام اذا خلينا بس نلخص ما كان علامه على دين نعم وليس نعم على قوم نعم تمام تفقيه الا ان التخوف قائم وهو ان تكون هذه التقاليد او هذه العادات التي نتبع من فيها عن غير هد او عن غير فه نعم. كلنا ليس يحسن كما ذكرت حضرتك منذ قليل الوقوف عند الأشكال تمام. أو الفصل عند الحد الفاصل فالخوف هو أن تتميع هوية الأمة نعم تمام كذا حلو التلخيص التخوف تمام يعني إذا قدرنا نحافظ على هوية أمتنا أكيد. نعم فهذه المسائل التي ليس من خصائص دينهم ما عندنا مشكلة نعم هذا تلخيص الآن ننتقل لفاصل آخر سأعود لكم إن شاء الله أذكر جمهور المشاهدين أنهم يستطيعوا أيضا بلورة الحديث معنا في خلال الآن بعد ما سمعتم قضية الولاء والبراء وتطبيقاتها ما مدى تمسكنا بمصطلح الولاء والبراء إذا كان سيسبب لنا إشكالات واقعية الذين يوافقوا على تعديل المصطلح يرسلوا رسالة فيها الرقم 1 الذين يرون التمسك بالمصطلح يرسلوا رسالة فيها الرقم 2 سؤال الأخير الآن لكم يا شباب بعد ما سمعتم كل هذا الكلام أيهما أكثر ضررا على الأمة الغلو والتشدد في قضية الولاء والبراء أم التساهل في الولاء والبراء هو الأكثر طبعا الاثنين حيقولوا لي كل واحد فيكم حيقول الاثنين سيئين طيب صحيح أيهما أكثر ضررا كل واحد يختار واحد فقط والاختيارات إجبارية ممنوع واحد يمتنع عن التصويت تفضلوا صوتوا لو سمحتم وسيكون هذا محور حديثي مع أساتذتي الكرام نواصل بعد الفاصل إن شاء الله شكرا لكم وأهلا بكم مع برنامجكم الوسطية ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا عن الولاء والبراء مع غير المسلمين بين التشدد والتساهل قبل أن ننتقل للحوار أحب أن أذكر جمهور المشاهدين هذه آخر فرصة لكم أن ترسلوا رسائل SMS في التعليق على سؤال الحلقة الرئيسي بعد كل ما سمعتموه هل الأفضل التعديل المصطلح الولاء والبراء أم الأفضل الإبقاء على هذا المصطلح حسب نتائجكم ستظهر النسب على الشاشة في الحلقة الأصلية وكذلك في الإعادات سألت الشباب قبل الفاصل سؤالا سأبني عليه نقاشي مع أساتذتي الكرام سألتكم قبل الفاصل أيهما بعد كل ما سمعتموه أيهما أكثر ضررا على أمة الإسلام الغلو في الولاء والبراء أم التساهل في الولاء والبراء؟ طبعا كلاهما سيء وكلاهما ضار، وكانت هذه هي نتيجتكم. الذين قالوا الغلو أخطر 49%، والذين قالوا تساهل أخطر 51%، فتقريبا 50-50. تعليقك على النتيجة، وكنت بتقول شيء دكتور ربيع، تفضل. نعم، كنت أنا أريد بس أن أعلق على نقطة الاحتفال بعيد الميلاد، وإن كنا اتفقنا على أن قضية ليس لها علاقة بالدين وليس لها علاقة بالولاء والبراء. نعم. لكن أنا أقول إنها من ضيق أفق المسلم أن يحتفل بيوم عيد ميلاده. نعم. لأن هو المفروض في مثل هذا اليوم أن يقيم مأتما وعويلا على ما مضى من عمره، أو يقيم جدول للحساب يعني، وليس أو يفرح بما أنجز يا دكتور. لا يا أخي يا أستاذي، هو كل يوم إن شاء الله مصلي وصايم وداعي يعني، وعنده شوية أخطاء يعني فالفرح إن شاء الله أكثر إن شاء الله، فنعمل عيد ميلاد زي دكتور. طيب هو كما قال المتنبي، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني نعم. فعلا متفقون على هذا، لكن الحقيقة أنا أرى أن التساهل في هذه القضية والتنازل الذي يبدأ بخطوة، نعم. التنازل في عن هوية الأمة ودين الأمة وتمسكها بمبادئها وتقاليدها، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، حتى لو أتى أحدهم أمه في الطريق لأتى أحدكم أمه في الطريق. نعم. التساهل يسبب هذه الميوعة في الهوية وفي القومية وفي التدين، ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. دكتور، المواطنة غير المسلم في بلادنا كيف نعامله؟ نعامله بولاء وبراء؟ نعامل له معاملة الذميين أو أهل الذمة، موجودة في الفقه الإسلامي ولها دراسات. اربط لي إياها بالولاء والبراء. علاقتنا معه براء؟ لا، تعاملنا معه لا. هو عايش معنا. نعم، له ما لنا وعليه ما علينا ما دام مقرا بحقوق يا سيدي. نعم، بالولاء والبراء العقائدي إيش علاقتنا معه؟ ليس هناك تصادم لهذا، لأن هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرعه. فإذا ما هذا شرع، ليس لها تصادم بالقضية، لا علاقة للولاء والبراء بالذمي اللي عايش بيننا، ليس لها تصادم بالولاء. نعم. والبراء نحن نعطيه بعض الحقوق التي أقرها صاحب القضية صلى الله عليه وسلم، الولاء والبراء، أما عملية الموافقة أو المخالفة له في ذنب هذا أمر آخر. مسلم يعيش في ألمانيا ولا غيرها وأخذ جنسيتهم في مشكلة؟ والله لو أخذ هذا الموضوع كدعوة إلى الله عز وجل لا واحد رايح للرزق وضاق عليه الرزق في بلده وراح هناك وأخذ جنسية، هذا يتنافى مع الولاء والبراء؟ إذا كان هيطبق عليه أحكامهم وقوانينهم ويصير واحدا منهم، أي واحد عايش في أي بلد هتطبق عليه أقوانهم، مصادمة صريحة للولاء والبراء. هو خالف الولاء والبراء للمسلمين؟ نعم خالف الولاء، تعتقد هذا؟ نعم. طيب ممكن نسمع تعليقاتكم على هذا. دكتور سامي الله يعينك ويعيننا، هل في مشكلة في التعايش مع الآخر مع الولاء والبراء؟ وعلق لي على لو سمحت تساهل والغلو. هذا حقيقة يحتاج إلى التأكيد في قضية ولا ضرورة التأكيد الأمة على أن التأكيد على الولاء والبراء لا يعني عدم التعايش. نعم. بدليل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالتعايش لا يناقض البتة مسألة الولاء والبراء. يعني الولاء والبراء قضية قلبية. قلبية نعم. قلبية محبة طيب هو ممكن ينصرنا وننصره صح لما يكون يعني عايش معنا. لا تظهر آثارها إلا إذا ظلم المسلم أو عاد الدين. يعني هي تظهر مع الأعداء، مع من الذين نعم. يظهرون العداء. نعم. أما واحد مسالم وآمن وكذا ما في، ليس بشرط أن تظهر. يعني ليس يعني أنا أكره دينه نعم، لكني ما أكرهه ولا أتعامل معه بسوء، ولم يوجبها الإسلام أن يعبس في وجه الكافر. تمام. ولا أوجب على الكافر. إذن معامله بالحسنى وبالأدب وبالمجاملة ليس لها علاقة بالولاء والبراء، لكني أنا أكره دينه. نعم. لأن دينه ضال، دينه منحرف، لكن ما أكرهه هو. نستطيع أن نقول هذا؟ لا، أبغض فيه الكفر. أبغض فيه الكفر. أبغض ممارسة الكفر، لشعائر الكفر أبغضها. تمام. نعم. لكن يعني أنا إذا كنت أريد أن أدعو إلى الله عز وجل، لازم أحب الناس، لازم أشفق عليهم، ولا يعني هل الهدف يا جماعة خلونا نتفق ندخلهم جهنم؟ لا. إذا أنا أحب أن أنقذهم، صح؟ نعم. يعني تعاملي مع البشر هو تعامل محبة وتعامل رحمة وتعامل شفقة، وأكره أكره فيهم الكفر، صح؟ نعم. نستطيع أن نقول هذا؟ تمام. إذن ممتاز، هذه النتيجة. إذن قضية قلبية لكراهية الكفر وليس لكراهية أشخاص الناس. نعم. لأن نحن نشفق على الناس، هي أمة استجابة، أمة دعوة، إحنا ندعو الناس وهم يستجيبون. إذا كنت أكرههم لازم أدبر طريقة كيف أدخلهم جهنم، بينما إذا كنت أحبهم لازم أدبر طريقة كيف أدخلهم الجنة. نعم. فإحنا منطلقاتنا منطلقات حب، منطلقات سلام، وليس منطلقات كره. فشكرا لك، سأعود لك إن شاء الله. آخر كلمة. شكرا لكم دكتور. لو سمحت دكتور عطا الله، الله يحفظك، تعليقك على الغلو والتساهل، وضيف عليها قضية الآن دعوة لحوار الأديان، كيف سنحاور أديان وإحنا نكرهها؟ جميل. أولا بالنسبة للغلو حقيقة، هذا الغلو دائما يظهر في طوائف من الأمة وليس في كل أمة المسلمين. نعم. هذه حقيقة تاريخية، لكن تجد الغلو عند غير المسلمين حقيقة. نعم. في تعاملهم مع المسلمين. الآن مثلا على سبيل المثال، الأقليات الإسلامية في كل العالم الأوروبي تجبر على الاندماج، تمنع الفتاة من لبس الحجاب، هو قطعة قماش يعني. نعم. لا يضر العلمانية التي أقامت الحرية المطلقة. تمام ولا لا؟ نعم صحيح. فإذن الغلو عند غيرنا حقيقة موجود صحيح، لكن أخطر من الغلو عندنا هو التساهل فعلا ومتابعة غير المسلمين. فقدان هوية الأمة. نعم. هو الأخطر. نعم. نعم. نعم هذا هو الأصل. ثانية، النقطة الثانية الذي أريد أن أنبه لها بالفعل، أنه نبهت إلى قضية أساسية، وهي قضية أنه فعلا نحن المسلمين لا نعاد المجتمعات كلها، حتى المجتمعات أمريكا، الشباب المسلم في الثمانينات والسبعينات كم أنجزوا. نعم. من علاقات جميلة مع المجتمعات، كم الآن كم أسلم في هذه البلدان، ولكن لما ظهرت بعض الحركات التي عملها بعض الشباب أو عملت عنهم ولصقت بهم مع الأسف حل بالمسلمين، لأن أصبح المسلمون فعلا هم المتهمين بالغلو والتطرف، حتى دين الإسلام أصبح متهم بالغلو والتطرف. قضية حوار الأديان. قضية حوار الأديان، حوار الأديان نعم هناك قواسم مشتركة في قضايا الإجهاض، في قضايا الأخلاق، نعم، لكنهم بشرطهم، بشرط واحد، أن يصدقوا أن محمد النبي ورسوله وحي، كما يقول الشيخ القرضاوي، قال جلسوا في مؤتمر لحوار الأديان 3 أيام، فلما أرادوا أن يكتبوا صياغة المؤتمر، وقال من ضمن الصياغة كانت هذا ما اتفق عليه أتباع الديانات الثلاث، محمد رسول الله، سماوية السماوية. نعم. فاعترض كل علماء النصارى، قال نحن لا نؤمن، فانفض الاجتماع. فإذا هم يعني ما الذي يريدون من حوار الأديان؟ هل يريدون بالفعل أن نتنازل نحن عن بعض مثلا مفاهيم الدين من أجل هم بشرط هم حتى على مستوى لفظ لا يتنازلون عنه يا دكتور؟ نعم. إذا أنت ضد حوار الأديان؟ أنا يعني لست مع، لا لست ضد حوار الأديان. نعم. لكن بشرط أن تقر أيضا أن ديني هو وحي إلهي، تقر بهذا أولا. نعم. ثانيا تقر بأن الإسلام له فضائل كبرى. نعم. يعني لا يمكن للأديان الأخرى أن تصل إلى مستواه، هذا يجب أن نعتز بذلك. عن هذا الجانب يعني هذا هو نهاية المؤتمر، لكن لو صار المؤتمر أنه خلوهم يقروا أن الإسلام دين سلام، لو وصلنا إلى هذه النتيجة، لا طبعا أليست النتيجة طيبة هذه؟ لا ليست طيبة، لأن الإسلام لا يؤمن بالسلام الميت، تضربني على خده وأقول لك دير لي خد بالأسود. طيب. الجهة الثانية لا يمكن. الإسلام نعم دين قوة وفاعلية وحركة. نعم. ليس دين سلام يعني أن يضرب وأن يقول لا إحنا ما عندنا مشكلة. لا طبعا لا بهذا المفهوم الكل مرفوض. دين الإسلام نعم دين سلام في جوانب كبيرة. لو كان حوار الأديان هدفه أن يفهمونا ونفهمهم. جميل. ما في مشكلة. ما في إشكال. لا ما في. طيب. شكرا دكتور. لا. دكتور عبد الرحمن، فرصتك الأخيرة للكلام وتعليقك على الغلو والتساهل، وأسألك سؤال رئيسي الآن. هل الأفضل نبقي على هذا المصطلح اللي مسبب كل هذا الإشكال وكل هذه الهلامية؟ ونستبدل بمصطلحات جديدة، أم نحافظ عليه مع كل إشكالاته؟ الأول بالنسبة للقضية الأولى، قضية الغلو، حال الأمة هو الذي يحدد أيهما أكثر ضررا حاليا. نعم. حاليا الأمة في حالة ضعف. نعم. ومن ثم تمسكها هو يعني أكثر. ففي حالة الضعف المفروض أن احنا نتشدد حتى نحافظ على هويتنا، حتى نحافظ على هويتنا. في حال ما إذا كانت الأمة قوية. نعم. بنقول للناس يعني خففوا لتتقربوا ولتأتلفوا، فعيد الحب الحين حرام، لكن لما يصير قوية يصير حلال. طيب كمل دكتور. الإبقاء على المصطلح. الإبقاء على المصطلح، المصطلح في حد ذاته يعني يجب أن يفهم الكل هذا. نعم. المصطلح في ذاته لا يجب أن يحكم عليه بقبول أو عدم لمجرد أنه هذا قبله أو لم يقبله، إنما بما يقدم وبما يشرح. يعني القضايا اللي أثيرت كل قضية منها لها تفاصيل طبعا. تفاصيل لا ينبغي أن ندخل في كل مخالفة كلمة الولاء والبراء. يعني نعم. لا ينبغي أن تكون يعني مشكلة في كل جزء، في كل جزئية. نعم. لا بل كل قضية على حالها. نعم. يعني أنا أرى أخالف أخوي الدكتور ربيع في قضية اللي بيروح الغرب عشان يعيش ويسترزق أو غيره، لا خلاف، لا خلاف، ولا ما عندك مشكلة في هذا. دكتور عندك مشكلة في هذا؟ لا بالعكس. دكتور عندك مشكلة في اللي ياخذ جنسية غربية؟ لا أبدا يأخذون، يعني محل بحث تحتاج. نعم. مجال. القضية الثانية قضية حوار الأديان، إذا كان المقصود حوار أهل الأديان ليكون ثمة تفاهم على القواعد الأساسية. نعم. التي تجعلنا نرتبط. هذا المقصود بحوار الأديان. هذا المقصود. أما إذا كان المقصود أنه تعالى نتحاور تتنازل لي وأتنازل لك، لا هذا تقارب، هذا اسمه تقارب أديان. كلامنا ليس عن تقارب الأديان وإنما عن حوار. والله تعالى قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وثمة قضايا كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى أن نجمع عليها جهود البشرية، قضايا السلم والحق وترك العنف ضد الناس وحقوق الحريات إلى آخره، ورفض الإجهاض وغيرها. هذه قضايا نحن في حاجة إلى أن نجمع عليها القلوب، ونحن في حاجة إلى أن لا تقوم حروب في العالم. طيب شكرا لك دكتور. الأمر لا يتحقق. شكرا لك دكتور. سامحوني الوقت ضيق، والمخرج قال لي لازم تختم. أريد أن أختم بكلمات. قضية الولاء والبراء قضية عقائدية دينية رئيسية، تكلم عنها القرآن الكريم كثيرا، وتكلمت الأحاديث النبوية حتى في بعض الإشارات إلى 270 آية وحديث يتكلم عن قضية الولاء والبراء. هي ليست قضية جزئية ولا فرعية، هي قضية أصيلة، ولا شك أنها قضية من قضايا العقائد، وإن كان فقهاءنا وضعوها من باب الفقه لأنهم نظروا إلى نتائجها وتطبيقاتها، لكنها أصلها لا شك أنها قضية قلبية وعقائدية، والعقائد محلها القلب أساسا، وهي قضية في القلب. نحن وصلنا إلى نتائج مهمة جدا جدا، وهي أن هذه القضية، قضية الولاء والبراء، هي قضية يعني قابلة للتجزئة، بمعنى أن أنا ممكن أحب زوجتي النصرانية الحب الفطري، لكني أكره عبادتها لصليب ولا للمسيح، فإذا هذا الأمر، ونفس الشيء بالنسبة لأصدقائي ومن أعايشهم. اتفقنا أيضا على أن الحسن الخلق والبر هو الأصل في التعامل بين المسلمين وأمة الإسلام والأمم الأخرى. اتفقنا أيضا على أن المحافظة على هوية المسلمين قضية مهمة جدا، وعدم التساهل فيها قضية خطيرة جدا، لكن هنا تأتي التطبيقات، هل هذا يؤثر ولا لا يؤثر، هنا ستعتمد على درجة هذا التأثير، وستعتمد على الشخص نفسه، وأيضا أشاروا بعض أساتذتنا الكرام أنها ستعتمد على وضع الأمة، إذا كنا أمة في ضعف فالتيسير والتساهل سيسبب خلل في الهوية أكثر، غير لما نكون أمة قوية وعزيزة. لكن لا نتعامل مع هذه القضايا الجزئية التي أشرنا إليها أنها كفر وأنها مخروج عن العقيدة، وأن أرجو ما نتعامل مع هذه المسألة. بعض الناس بالغوا في هذه المسألة، ووصلت أنا قرأت بعض الناس أن هذا كفر، ومن لم يكفره فقد كفر، فيعني قضية تشدد لا داعي له، أنها تحولت التطبيقات ليست قضية عقائدية وإنما قضية فقهية، فتعامل بالحلال والحرام حسب معذرة، فحسب واقع الشخص وحسب واقع الأمة. طبعا المسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن يا أمتي تمسكي بهويتك، يا أمتي تمسكي بعقيدتك، يا أمتي لا تتساهلي في تفريط بما يحفظ تماسكك، لكن في نفس الوقت تعاملي مع الناس بخلق وأدب ومجاملة، ودعونا من التفاصيل الجزئية، ودعونا نتمسك بالكليات والقضايا الكبرى، فهذا أهم اليوم وهو الأخطر اليوم، ولعل هذا هو الوسطية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.